بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في حلقة جديدة من نداء يا رب، وعنوان وضب ووفاء. غريب العنوان، ما نعني بالوضب والوفاء؟ أولا اسمحوا لي أن أبدأ بقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ويقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الاستقامة هي الالتزام بكلمة التوحيد، والوضب هو اللزوم والاستمرار كالاستقامة، ويقال واظب على الأمر أي داوم عليه، والمواظبة هي مثابرة على الشيء. ونرى سبحان الله في واقع حياتنا نرى هذه المواظبة والمثابرة في جوانب كثيرة في حياتنا، بس حتى نعطي هذا المعنى في واقع حياتنا ثم نربطه بالإيمان. فالكل في الواقع الحياة العملية يثابر ويواظب على الجهد وعلى العمل، لماذا؟ ليرتقي ليتحسن في وضع الوظيفي، في وضع المالي، وفي العلم كذلك نرى المثابرة. فالناس تجتهد في الدراسة لتصل إلى الدرجات التي تؤهلها لتستكمل هذا العلم، الالتحاق بأفضل الجامعات لحصول أفضل الشهادات. كل تلك أمور خير، بل نحن مطالبون بالإحسان في أداء هذه الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، يتقن هذا العمل وأن ينويه لله سبحانه وتعالى حتى يجده في ميزان حسناته يوم القيامة. ولكن يجب أن يكون هناك مواظبة ومثابرة أيضا على الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى، كما نجد الجد والاجتهاد في المواظبة في نواحي الحياة المختلفة. يجب أن نتفقد دائما هذه المثابرة وهذه المواظبة على الطاعات. كيف هي الصلاة؟ وهل هي في وقتها؟ كيف هي صلاة الفجر؟ كيف هو الدعاء؟ كيف هو التسبيح والتهليل؟ ما مدى المداومة على قراءة القرآن الكريم؟ ما مدى المحافظة والمثابرة والمواظبة على السنن؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، حتى لو كانت قليلة يداوم عليها الإنسان. اليوم أحيانا نجد، وبالذات الفئة الشبابية، نجد يعني بالكاد يؤدي صلاة وينقرها وتنتهي، لا نجد رفع اليد للدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى. من منا لا يحتاج الله سبحانه وتعالى في يومه في أي أمر؟ في أخت دائما الله يستر بالخير تقول: كل يوم أدعو أقول اللهم اجعلني دوما في حاجة إليك. تقول: يوم من الأيام أفقد مفتاح السيارة، ويوم من الأيام أجد نفسي دائما في حاجة أن أرفع يدي إلى الله عز وجل وأن أدعو. فنداوم على ونثابر ونواظب على هذه العبادات. أما الوفاء فيقال وفى بعهده، أي أتمه وأكمله وعمل به وطبقه. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. عاهدنا الله سبحانه وتعالى على طاعته وعلى لزوم أوامره، ويجب أن نفي بهذه الأمانة. قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ومن الوفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قد جاهد وصبر حتى تصل هذه الدعوة إلينا، فلنلتزم بطاعته ولنقتدي به ولندافع عنه في المواقف. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. يجب أن نكون أوفياء للصحابة الذين بذلوا وجاهدوا وقدموا المال والنفس لهذا الدين، اللهم ارضى عنهم. من الوفاء أن نكون أوفياء لمبادئنا أوفياء لشيوخنا، أوفياء للعلماء، لكل من تعلمنا منهم ولو حرف من أمر الدين، وأن لا نتجرأ على هؤلاء العلماء وعلى هؤلاء الشيوخ، وإنما نكون أوفياء بالدعاء لهم، بأن نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الإخلاص، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الثبات، وأن توفاهم الله عز وجل لا ننساهم من الدعاء، أن الله سبحانه وتعالى يوسع لهم في قبورهم، وأن الله سبحانه وتعالى يرزقهم جنات النعيم. ربي يا ربي يا رب، ربي يا ربي يا رب. إنها شجرة الوفاء التي ذكرها الشيخ الرافد وعرفها، قال هي عنوان امتزاج الأرواح الذاكرة حين تنطق بالشكر وتحفظ الفضل لأهله وتعلن عرفان الجميل. ووفاء ظهر في تلك النخلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يضع يدها عليها يتكئ عليها، وتلك التي النخلة التي تنهدت عند الفراق. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان جذع يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، فلما وضع له المنبر سمعنا الجذع، سمعنا للجذع مثل أصوات الإعصار، هي النياق لما تثقل من الحمل ويقرب المخاض، هذا الصوت كان يصدر مثله من هذا الجذع حين فارق النبي صلى الله فارقه النبي صلى الله عليه وسلم، وبقى هذا الصوت حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه فسكت. أين نحن ممن ضرب أروع المثل في المواظبة والمثابرة على العمل والوفاء لهذا الدين؟ في السيرة جرح سعد بن الربيع يوم أحد وهو أنصاري، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت يبحث عنه بين القتلى، وقال له إن رأيت فقرأه مني السلام وقل له كيف تجدك؟ يقول زيد فجعلت أطوف بين القتلى فأتيته وهو في آخر رمق وفيه 70 ضربة، فأخبرته ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد أجد ريح الجنة. قل لقومي لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد فيكم له عين تطرف. وفاضت نفسه، وذاك زيد بن الدسنة الذي أراد أن يمتحن أبو سفيان ففعله، وهو يقدم للقتل، كانوا يريدون أن يقتلونه، فقال أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك تضرب عنقه وأنت في أهلك؟ قال لا والله ما أحب أن محمدا الآن في المكان الذي هو فيه وتصيبه شوكة أذيه وأنا جالس فيه في أهلي. قال أبو سفيان عندها ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد. اليوم من منا لا يوجد في بيته قرآن أو كتاب حديث، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عندنا يفقهنا في ديننا. أين الوفاء بالاتباع والالتزام؟ أين الاعتزاز بالسنة النبوية الشريفة بالحرص عليها؟ أليس من الوفاء أن نقرأ ونفهم ونطبق؟ أحيانا نجلس فنتعلم من مجالس الذكر أو من الكتب التي نقرأها، نتعلم صفة صلاة النبي على سبيل المثال، وكيف كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم، وأدعية النبي عليه الصلاة والسلام. الوفاء هو أن نقتدي به، فكل ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم هو خير لنا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه. ويرفع ثم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. الأمر الثاني، الله صلى الله عليه وسلم حين يذكر ببعض الأخلاق فينهى عنها، وحين يأمر ببعض الأخلاق ويشجع الناس عليها، أين الوفاء حين نطبق هذه الأوامر؟ وسبحان الله أنا دائما أذكر حتى أولادي، أقول يوم القيامة يقف النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل الله سبحانه وتعالى أمتي أمتي أمتي، ويريد من الله سبحانه وتعالى أولا أن يدعو أن يبدأ الحساب، ثم يبدأ يدافع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول والله هذا نريده وهذا لا نريده، والله من السنة، يعني السنة هذا شيء ثاني، هو الأهم كتاب الله عز وجل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله سبحانه وتعالى حين يدعونا أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هو المثل العملي للبشر، ومدام طبق النبي عليه الصلاة والسلام فنحن نستطيع أن نؤدي هذا الأمر. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون أوتي من القوة أن في العبادة ما لا نستطيع أن نصل إليه، ولكن هو بشر ونستطيع أن نقتدي به. أليس من الوفاء أن نقتدي به؟ أليس من الوفاء أن نهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم؟ أليس من الوفاء أن نجلس ونقرأ في التاريخ ونرى مواقف هؤلاء الصحابة في صبرهم، في حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، في بذلهم، في عطائهم؟ أليس في التاريخ أيضا في السلف الصالح وفي التابعين وحتى في تاريخنا اليوم نجد أن هناك من القصص ومن الأمثال ما تستحق أن نقف ونقتدي بها؟ اللهم ارزقنا الإيمان وحسن العمل، واجعلنا أوفياء لك ولشريعتك، أوفياء لنبيك ولصحابتك. وألقاكم في لقاء آخر مع نداء يا رب. Thank you.